فإذا هم قيام وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء إذا جيء وفتحت

وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سُعِّرَتْ وإذا الجنة أُزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجور الكنس والليل إذا عسعس وقبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم Yes.